راحوا برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اللي اعتقاف غاشينا عقب المطر يا زين يا ذا عنود في ديرة يا ابو بدر خابرينا يا حلو شب النار والكبش موجود شرق من ام رماح يا عارفنا القيض راح وبرد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اللي اعتقاف غاشينا أرض خرامة به مغازيز وحفود مدها لبدو توهم نازلينا من زال بدو دله وشم خلقود ترى عنبة القفر ومدلهنا القيض راح وبرد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اللي اعتقاف غاشينا لا شفتنا الخلفات ما تالي الذوق وصغير الحيران تسمع حنينا لا يا بعد شوفت دلافين وقرود شوفت مغاتير هله قاهرينا القيض راح وبرد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اللي اعتقاف غاشينا لا قال ولا به به العشب ماكوت فيحان شافوا للتما فيه عينا أنا أشهد إنه غايتي يا فت الجود يا سعوده طب القلوب الحزينة القيض راح وبرد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اللي اعتقاف غاشينا